إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فعليكم أيها المؤمنون بتقوى الله في سركم وجهركم إن أردتم النجاة ورغبتم بالفوز حين الموافاة، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ثم اعلموا أنكم في دار عبور ومتاع الغرور، فلا تركنوا لزينتها ولا تلتفتوا لزخرفها، بل خذوا من دنياكم لأخراكم. عباد الله، كم هي النعم التي تحيط بكم والخيرات التي تحفكم، وأعظمها نعمة الهداية للدين والتوفيق لليقين. فلو بذلتم كل وسعكم لتعدوا شكر هذه النعمة لما استطعتم، فاللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. أيها المسلمون، ها أنتم قد مد لكم في أعماركم حتى أدركتم هذا الشهر، وقد خطفت أرواح دون بلوغه، وتأخرت آجالكم فتفيأتم ظلاله، فما أنتم فاعلون؟ إنه شهر ينقضي كالشهور ويتصرم كسائر الدهور، والمغبون من جاوزه ولم يتجاوز عنه خطوه، والخاسر من خرج ولم يغفر له ذنبه. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والبائس من لم تعتق فيه رقبته من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: ولله يعتقى من النار، وذلك كل ليلة. بالأمس استقبلناه بالحفاوة والبشر، بالأمس استقبلناه بالحفاوة والبشر، وغدا نودعه بالأسى والحزن. فكم هي النفوس التي ستتحسر على ضياع أوقاتهم فيه، وتندم إذ لم يعمره بالطاعة ويكمله بالإنابة، ويستغل سائر لحظاته لبما يقربهم إلى عفو ربهم ومغفرة خالقهم. إنه شهر يدعو فيه داعي الرحمن ونداء المنان بفتح أبواب الجنان، فيا داعي الخير أقبل. كل الأعمال تضاعف فيه للمؤمن، كل الأعمال تضاعف للمؤمن إلا الصيام، فقد تكفل الله بجزاء صاحبه. يقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. إنه شهر الرحمة والمغفرة والجود والإحسان، أمر الخلق فيه بأنواع الجود وأصناف الإحسان، فقد كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يكثر في هذا الشهر من أنواع العبادات، من الصدقة والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة ما لا يخص غيره من الشهور. فإذا كان هذا في حق المخلوق، فكيف يكون فيه جود الرب وإحسانه إذ هو أهل للمغفرة والجود؟ إنه شهر مبارك، إنه شهر مبارك يحقق المؤمنون فيه أعلى الأمنيات وأعظم الأماني، فيجتمع فيه ما لا يجتمع في غيره من الشهور: صلاة وتراويح وصيام وتسبيح، شرف بنزول القرآن وعظم بتنزل الفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المسلمون، إذا كان هذا الشهر بهذه الفضائل والبركات، فإن المؤمن مأمور بإعداد العدة قبل دخوله، ومن ثم عدم تفويت لحظة من أوقاته في غير طاعة. ولئن كان ذلكم في حق من اجتهد بالعبادة وحرص على كل خير يقربه إلى ربه، إلا أن سراق الأوقات ودعاة الشهوات قد أعدوا العدة ليصدوا عن السبيل وليضلوا عن الصراط. قد صفدت شياطين الجن في رمضان، إلا أنهم وكلوا بذلك أولياءهم فأعدوهم قبل رمضان بشتى أنواع الملهيات وجميع أصناف الشهوات. ترصدوا بإعداد المسلسلات بأصنافها والمضحكات بأشكالها وكل ما من شأنه أن يشغل الوقت ويملأ الفراغ، وكأن رمضان لم يوجد إلا لضياع الوقت، لم يكتفوا بصد الناس بقية العام وخشوا أن يكون لهم توبة في هذا الشهر وأوبة في هذا الزمن، فأوغلوا فيه بما تشتهيه النفوس وما تريده القلوب على أن لا يكون فيه أجر ولا يترتب عليه إلا عظيم الوزر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان الأوابين غفورا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، ما حالنا مع القرآن في شهر القرآن؟ تأملوا حال السلف مع القرآن، فقد كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في كل ليلة، وكان الشافعي رحمه الله يختم في كل يوم مرتين، وكان بعض السلف يختم في كل رمضان، وكان بعض السلف يختم في كل ثلاث، وبعضهم في كل سبع. أما الصلاة فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، وخاصة في العشر الأخيرة منها، لذا فقد كان أصحابه والتابعون لهم بإحسان يقومون بعشرين ركعة حتى كانوا يتوكؤون على عصيهم من شدة القيام. وكان بعض السلف يصلي التراويح في جميع الشهر، وكان بعض السلف يصلي التراويح في جميع الشهر فإذا فرغ لم يزل يصلي إلى الفجر. وكان بعضهم يختم في قيام رمضان لكل عشرة أيام، وبعضهم في كل ثلاث. فأروا الله من أنفسكم خيرا، ولا تتضجروا من طول قيام ولا كثرة صلاة، فكم هي الأوقات التي تذهب سدى وتضيع هباء في كلام فارغ وأجهزة حديثة لا طائل من ورائها. فإذا ما أطال الإمام في صلاته شيئا عتب عليه واشتد في الإنكار على فعله، وما علم فضل وقوفه بين يدي ربه وعظم إقباله بوجهه في صلاته على مولاه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، خصوصا من أربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وعقيدتنا وأخلاقنا بسوء، اللهم فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه ولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد، واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.